الحمد لله على كل حال. وفي بعض الروايات وأعوذ بالله من أحوال أهل النار في بعض الروايات. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا أبو ليث بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا وليح بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن يسار أخو سليمان وعطاء بن يسار الهلاليان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، العلم يبتغى به وجه الله، لكن هو صرف هذا، صرف النية إلى أن يبتغي عرضا من الدنيا، يدخل على الملوك، يدخل على الأمراء، يدخل على طيب طالب علم، كيف تدخل على الأمراء؟ ليه تدخل على الملوك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل على ملك أو أمير أو شيء نقص من دينه نص، خرج بنص دين، خرج بنص دينه. إذا دخلت على ملك أو دخلت على أمير أو دخلت نقص دينك الإنسان. ولهذا يقول الشاعر لعزة النفس يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم صار مظلم، بينما كان نور العلم نور يمشي به الإنسان سراج، لكن هذا صار ظلمات نعوذ بالله. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم أشكى به درسا وأجنيه ذلة، أشكى به درس أدرس ثم أجني هذا العلم ذلة أصير ذليل، يعني أتبع الناس وأدخل على الناس وأنا عالم، هذا ما يصير. أشكى به درسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، كنت جاهل أحزم لي مني أطلب العلم ويصير ذلة علي، أتبع الناس وروح لفلان وادخل باب فلان وادخل على هذا وادخل على هذا أطلب دنيا وأنا عالم، كيف عالم وأروح أتتبع أبواب الأمراء وأبواب الملوك وأبهد. أشكى به درسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع جهلي قد كان أحزم، لو كنت جاهل صار أحزم وأحسن لك من أنك تتبع بعلمك تدخل على الملوك وعلى الأمراء علشان دراهم يعطوك إياه أو منصب أو شيء من هذا. يقول إذا قالوا هذا منهل قلت قد أرى، يقول إذا قالوا هذا منهل قلت أرى أنه منهل ما يعني إرد الماء هذا، فالملك عنده دراهم وهذا عنده دراهم إرد، يقول إذا قالوا هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظلم. الله، ولكن نفس الحر تحتمل الظلم. نعم، أعطش وأجوع ولا أدخل، أعطش وأجوع ولا أدخل، ولا أدل العلم اللي أحمله، ما أدل العلم اللي أحمله. إذا قيل هذا منهل قلت وقد أرى أشوف أنه منهل، لكن نفسي تحتمل الظما، أظمأ وأجوع وأشبع، ما حد يدري عن حالتي، أعز العلم ولا أروح لفلان وعلان وأهين العلم الذي أحمله. الويل لمن أهان العلم، الويل لمن حمل العلم وأهانه، يدخل على هذا بفلوس، يدخل على هذا بمنصب، يدخل على هذا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا بالأطماع حتى تجهم أظلم، بعدما كان نور صار ظلمات، حتى تجهم يعني صار ظلمات. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم أشكى به غرسا وأدنيه أشكى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ما يمكن أذهب إلى منهل يذل فيه العلم اللي أحمله. انظر إذا قرأت الإنسان عزة مالك بن أنس رحمه الله، يعني الأسبوع هذا للملوك وهذا للأمراء وهذا للعلماء وهذا للعوام وهذا كذا وهذا كذا، لا يمكن أن يدخل حتى ولو خليفة أن يدخل في يومه يومه، لا يمكن. عند الباب أربعة، حضرة بن يحيى التجيبي، عبد الله بن موسى القعنبي، ومعنى بن عيسى وفلان من أقطاب العلم، أقطاب أهل العلم هم اللي يحكون باب مالك بن أنس. انظر عزة العلم، يأتيه الملوك ويأتيه العالم، يأتيه الناس في بيته لا يطلع من بيته رحمه الله ورضي عنه. كل له يوم، لا يمكن أن تدخل بيومه ويومك، ولو يجي الملك أو الخليفة لا يمكن أن يدخل. هذه عزة العلم. والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يأتي بيته أحد يقول أن بزورك فلا طف السراج، طف السراج وقفل الباب، ما يبي حد يدخل مرة واحدة. وهكذا جميع المكحول وهو نوبي، يقول نوبي أعقته امرأة من هذين، يمكن أن الخليفة أو قال ولد الخليفة بزورك طف السراج، قال للجارية يقول له ما هو فيه، بالجارية هو عبد نوبي أعتقدته شوف عزة العلم، قال قولي ما هو فيه. قال يا أولادي تعلموا العلم، شوف والله الذلة بين يديها العبد، والله أن عرق وعرق أولادي بالذلة بين هذا العلم الذي ينفع يصير سراج للأرض، وإذا مات طفأ السراج، إذا مات انطفأ السراج، يوم نأتي الأرض ننقصها من أطراف العالم، إذا مات طفأ السراج الذي كان ينير للناس الإنسان. لم يجد عرق الجنة، لم يجد اللي تعلم العلم مما يريد بها يراد به وجه الله، تعلمه لأخذ عرضا من الدنيا أو يأخذ منصب، لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة ريحها، وإن ريحها لو يجد من مزيد 500 سنة. قال أبو الحسن أنبانا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو ليث بن سليمان فذكر نحوه. يقول أبو حسن إبراهيم بن القزويني، علي بن إبراهيم القزويني تلميذ بن ماجه، حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور هذا الإدريس محمد بن إدريس شيخه محمد، أبو حاتم شيخ التلميذ يسمى محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا ثم نكر ذاه الحديث نحو الحديث الذي مضى، من تعلم علما مما يراد به وجه الله ليأخذ به عرضا من الدنيا أو منصب لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 500 عام أو أكثر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزرقي قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من طلب العلم ليماري به السفهاء، يعني يجلس يجادلهم، يجادل السفهاء السوي يقولون كذا ويقول هو يجيبهم علشان عالم ويجادلهم يطالبهم ويتكلم ما إياهم، ثم يجيب حديث أو آيات طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. أنت عالم وأنا عالم، يعني لا تكبر علي، أنت عالم وأنا عالم لا تكبر علي ولا توجهني ولا تقول لي. ليباهي به العلماء، يتباهى يتكبر على العلماء، يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، يعني أنه عالم والناس لازم ينصرفون إلي ويتبعوني ويسمعون كلامي. نعم فهو في النار. هذا مآله من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فمآله النار، نعوذ بالله، فهو في النار. ليه؟ لأنه ما طلبه لوجه الله، ما طلب العلم لوجه الله، اللي لوجه الله يتواضع ويعلم الناس ولا يكتم العلم، لأن من كتموا عليه إثم كبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبانا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم اسمه سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تخيروا به المجالس، يعني إذا جاء فلان العالم الفلاني تعال هنا لأجل قدموك الإنسان فهذا في النار، فمآله النار نعوذ بالله، مآلك جهنم، لأنك طلبت العلم لأمور لأمور تريدها أنت، منها أن الناس يفضلوك ويقول تعال تعال للمجلس هذا، ومنها أن تباهي العلماء، ومنها أن تمارس السفهاء، كل هذا تقصده حصلت هذا، لكن ما عارف جهنم. أنت حصلت ما تقصد لكن ما عارف جهنم النار. ومن فعل ذلك فالنار أولى. ومن فعل ذلك فالنار أولى به يصل النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا الوليد بن مسلم أن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفكهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنسيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يتنا من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يتنا من قربهم إلا. قال محمد بن الصبا كأنه يعني الخطايا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا محمد بن الصبا قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن ابي برده عبيد الله بن ابي برده قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اناس من امتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في روايه ابن عباس ان الناس ان اناسا من امتي يتعلمون العلم ويتفقهون في الدين. ليش؟ لأجل يقولون ندخل على الأمراء وندخل على الملوك، ما يضرنا هذا، علمنا لنا حنا ندخل على الملوك، لكن ما يحصد من القتاد إلا الشوك، ما يحصد من القتاد. تعرف القتاد كله شوك، شجر ينبت كله شوك، ما تقدر تمسكها، القتادة كلها شوك ما تقدر تمسكها. الجمل اللي بغى يرعاها يلا يرعاها بطرف حراسها براطمه لأنها شوك تبطه. ما يحصد من القتاد إلا الشوك، ما يحصد من دخولك على الأمراء وعلى الوزراء وعلى الملوك إلا الخطايا وإلا جهنم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري حاول وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قالوا يا رسول الله ومن يدخله؟ قال عد للقراء المرائين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عمار بن سيف حماد بن سيف عمار بن عمار بن سيف قال حدثنا أبو معاذ أبو معاذ قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال عن عمار بن سيف عن عمار بن سيف قال حدثنا أبو معاذ البصري أبو معاذ البصري قال عن ابن سيرين عن ابن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تعوذوا بالله من جب يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال واد في جهنم. واد الواد جب الحزن نعوذ بالله أو جب الحزن واد في جهنم. قالوا يا رسول الله من يدخله؟ قال نعم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 تتعوذ منه جهنم. هذا الجب من حر من شدة الحرارة أحر من جهنم، جهنم حارة وهذا أشد من جهنم. تتعوذ منه جهنم النار تتعوذ منه كل يوم 400 مرة. من يسكنه يا رسول الله؟ قال أعد للقرائين المرائين بأعمالهم أعد للقراء المرائين بأعمالهم لاحظ يقرؤون القرآن لأجل منزلة أو ناء أو مال أو جاه أو شيء. نعم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء وإن من أبغض القراء اللي يقرؤون القرآن أو يتعلمون العلم من أبغضهم عند الله تعالى وتقدس الذين يزورون الأمراء أبغضهم الله ويكرههم ولا يخرج إلا بنص دينه. إذا دخل على الملك أو على الأمير أو على غني وخرج ما يخرج إلا بنص دينه نعم بالله. وهم من أبغض عباد الله إلى الله القراء أو العلماء اللي يدخلون على الأمراء من أبغض الناس على الله تعالى وتقدس لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. قال أبو الحسن حدثنا هاشم بن يحيى قال حدثنا بكر بن أبي أنيس ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده وقال حدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد وأنس بن سيرين. يقول ابن ماجه رحمه الله أبو الحسن قال أبو الحسن إبراهيم علي بن إبراهيم القزويني تلميذ ابن ماجه رحمه الله يقول حدثنا حازم بن يحيى حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير بن نمير عبد الله قال معاوية بن النضر معاوية بن النضر قال حدثنا معاوية النصري وكان ثقة عن معاوية النصري وكان ثقة يعني وثقه تلميذه قال حدثنا بنحو الحديث الأول بنحو الحديث الأول وهو أن القراء إذا دخلوا لم يخرج إلا بنص دينه وأن أبغض الناس إلى الله تعالى وتقدس القراء الذين يدخلون على الأمراء والملوك وإنه لا يخرج إلا بنص الدين وهم أبغض الناس إلى الله تعالى وتقدس وهم سكان الجب الذي في وادي وادم في جهنم. قال حدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو غسان مالك أبو غسان المسمعي مالك قال حدثنا عمار بن سيف عمار بن سيف قال حدثنا أبو معاذ أبو معاذ قال قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس قال مالك بن إسماعيل ما أدري محمد أو أنس قال بمعنى الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن هشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوا عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا أما آخرتي كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية هلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري معاوية النصري قال النهشلي قال حدثنا الضحاك الضحاك بن مزاحم قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام أول ما رفعه قال عبد يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم لو أن أهل العلم صانوا العلم لرفعهم الله به منازل. لو أن أهل العلم صانوا علمهم وبقوا على ما هم عليه في العلم يقرئون الناس وسراج من سرج الأرض سراج من سرج الأرض يعلمون الناس لو بقوا على هذا لانتفع بعلمهم أهل الأرض لانتفع بعلمهم أهل الأرض ولكنهم أهانوه ودنسوه بالأطماع الدنيوية. نعم. وقال سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم هما واحدة أما آخرتي كفاه الله هم دنيا. ثم قال ابن مسعود إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جعل همه الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. من جعل همه هما واحدا وهو هم الآخرة يهتم بدينه ويهتم بالقبر ويهتم بالصراط ويهتم بالجنة والنار كفاه الله هم الدنيا والآخرة. ومن تشعبت به الهموم يروح إلى هنا ويروح إلى هنا يروح هنا تركه الله فلا يبالي بأي واد هلك. أعوذ بالله أعوذ بالله لا يدري ربك بأي واد لا يبالي ربنا بأي واد هلك. هذا الشخص الذي شعبت به الهموم هموم الدنيا يريد هنا ويريد هنا ويريد هنا ويدخل هنا ويدخل هنا هذا لا يبالي ربنا بأي واد هلك لهانته لأنه مهان لا قيمة له عند رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال أبو الحسن حدثنا هاشم بن يحيى قال حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. يقول أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني حدثنا حازم بن يحيى حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال عن معاوية النصري عن معاوية النصري قال وكان ثقة وثقه في الأول والأخير قال ثم ذكر الحديث نحوه ثم ذكر الحديث نحوه أن يكون همه هما واحد وهو هم الآخرة. أنت تصلي وتصوم ولا تهتم إلا أن الله يقبل عملك الإنسان ويدخلك الجنة وينجيك من النار. هذا الهم يكفيك الله تعالى وتقدس هم دنياك وآخرتك. وإذا تشعبت الهموم صار يهتم للدنيا من هنا يهتم للدنيا من هنا يهتم للدنيا هنا تركه الله فلا يبالي بأي وقت هلك والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. يقول هذا منهل كنت قد أرى لكن نفس الحرب تحتمل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب من بلغ علما. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاون وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شبيل عن بعث بن حكيم عن أبي عن جدي معاوية القشيري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في فضل العلم وطلب العلم وفضل العلماء وطلبة العلم فأنهم يفضلون بقية الناس. العلماء وطلبة العلم يفضلون بقية الناس. فالذي يحمل علم أسأل الله الكريم فضل ويعمل به هذا سراج يمشي على وجه الأرض سراج ونور يمشي على وجه الأرض. إذا تعلم العلم وحفظه وما وعمل به صار سراج أهل الأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من بلغ علما. باب من بلغ علم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا محاول ثم حول قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا فهد بن حكيم عن أبيه عن جده حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري قال عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عامل سامع كما مضى في الليلة الماضية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الدراوردي قال قال عن قدامة بن موسى قال عن قدامة بن موسى قال حدثنا محمد بن الحسين محمد بن الحسين قال حدثنا أبو علقمة مولى بن عباس أبو علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن يسار مولى بن عمر حمل العلم الموالي. اسمع حمل العلم الموالي مولى بن عباس ومولى بن عمر ومولى فلان ومولى فلان حملوا العلم لأنهم انكبوا إلى العلم لا يريدون غير العلم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغ شاهدكم غائب ليبلغ شاهدكم غائبكم ليبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أو عام سامع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن إسماعيل الحلبي عن معاذ بن رفاعة عن عبد الوهاب بن مقتن المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فكين غير فقيه ورب حامل فكين إلى من وافقه منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم قال حدثنا مبشر بن إسماعيل مبشر بن إسماعيل قال حدثنا معان بن رفاعة معان بن رفاعة قال عن عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن ابن بخت قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله عبدا سمع مقالتي نظر الله عبدا يعني نظر الله عبدا سمع مقالتي. النظارة هي النور وأن يكون له نظارة يعني نور يرى في صدره يبعث الله يجعل الله في قلبه وفي صدره نور ويجعل الله في عينيه ووجهه نور فلا يلقاه أحد لا يرى وجهه نور. فالشاهد أن النظارة هي النور. قال نظر الله رجلا سمع مقالتي فوعاها بهذا الشرط سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها لا تزيد ولا تنقص عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ أوعى من سامع. وربما مبلغا أفقه مما سمع، أفقه من اللي أخذ العلم. باب من كان مفتاحا للخير. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا أوس بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب من كان مفتاحا للخير، باب من كان مفتاحا للخير فهو أحسن الناس وخير الناس، والويل لمن كان مفتاحا للشر. يقول حدثنا الحسين بن الحكم، الحسين بن الحكم قال حدثنا محمد بن أبي عدي، محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد، محمد بن أبي حميد قال عن حفص بن عبد الله، عن حفص بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك، أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق، إن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر. يشوف الإنسان مثلا قفل عنه باب الخير يذهب ويفتحه، يذهب إلى فلان يا فلان أنت ليه كذا وكذا، هذا مثل محتاج وهذا كذا وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فيفتح باب الخير لغني أو أمير أو ملك أو شيء من هذا، فيفتح الخير للناس كأنه فتح باب للخير. وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للشر، مغلاقا للخير مفتاحا للشر، الويل له. يجد إنسان يريد أن يتصدق على الناس أو يريد أن يصلهم أو يريد أن يفتح لهم يقوم يغلق الباب، هذا الويل له نعوذ بالله، الويل وازم في جهنم كما تعلمون. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأهلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن واس قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سالم بن زاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعل الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واد، عبد الله بن واد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا أبو حازم، نعم أبو حازم سلام، أبو حازم قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي أبو حازم الصغير، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله خزائن، خزائن فأهل الخير يفتحون هذه الخزائن بالخير وأهل الشر يغلقونها. ربك خزائن، عند الناس خزائن، جعل الله خزائن في الناس، فمنهم من يفتح هذه الخزائن بالخير، افتحها للناس. وأعظم الخزائن وأعظم المفاتيح وأحسن المفاتيح البطانة للملك أو للأمير أو للبطانة، فتجد بطانة خير تقول يا فلان أفعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وبطانة الشر تقول لا الناس أغنية وكل شيء على ما يرام وكل شيء كذا وكل شيء. فهذا شوف مفتاح الخير، فتح الخير وقال الناس في حاجة والناس كذا والناس كذا والناس كذا، وهذا يغلق الخير ويفتح الشر نعوذ بالله، يغلق الخير مفتاح المغلاق للخير مفتاح للشر. فالأرض فيها خزائن والناس خزائن أيضا، فانظر من هو مفتاح الخير لهذه الخزائن ومن هو مفتاح الشر. وأعظم المفاتيح اليوم هو البطانات، بطانة الإنسان الغني، بطانة الأمير، بطانة الملك، بطانة شوف ما الذي تشير به هذه البطانة، هل تفتح الخير للملك وتنبهه وتذكره، تنبهه وتذكره الناس في حاجة إلى كذا والناس في حاجة إلى كذا والناس في حاجة كذا، أو أنها تقفل الباب عليه، لا الناس كل شيء وكلهم أغنياء وكل شيء على ما يرامه يكذب، إنما مغلاق للخير مفتاح للشر نعوذ بالله، الويل لهذا، النار له، الويل لمغلاق الخير مفتاح الشر، الويل له، والجنة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم. باب ثواب معلم الناس الخير. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيدان في البحر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل العلم ومن يستغفر له، علماء العاملين بعلمهم، من يستغفر له أهل الأرض وأهل السماوات حتى الحيتان في البحر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عثمان بن عطاء قال عن أبيه عطاء قال عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم الذي يعمل بعلمه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أن يحيى بن أيوب عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال عن سهل بن معاذ قال عن أبيه معاذ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا من علم علما فله أجر من عمل بهذا العلم. إذا حمل العلم عنك يا إنسان وعملوا به وعلموه غيرهم فلك أجره يا إنسان. حينما تعلم العلم ويحفظونه عنك ويحملونه عنك فلك أجر من عمل به إلى يوم القيامة. لأنه مثل السنن من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة. والأحاديث من أفضل السنن والويل لمن سن سنة سيئة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي كريمه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيس قال عن زيد بن اسلم قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قتاده رضي الله تعالى عنه قال خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. ابو قتاده يقول له ما هو قتاده أبو قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما يخلف الرجل بعده إذا مات ماذا؟ ثلاثة: أولا صدقة جارية ماشية، أما حدائق ولا ماء يشرب الناس منه، ولا حدائق تمر تأكل الناس منه والعصافير والطيور والعالم، وإلا ماء يجري يشرب الناس منه. خير ما يخلف المرء بعده ثلاثة: أو ولد صالح، أما شيء يجري ماء أو حدائق أو شيء زروع تأكل منها، أو أن ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به إلى يوم القيامة. هذا خير ما يخلف الإنسان عن إذا مات. إذا مات الإنسان انقطع، في الحديث من صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له ما ينقطع له، أو عين جارية تمشي يشرب الناس منها، أو علم ينتفع به بعده. فهذا ما ينقطع عمله، ماشي عليه عمله وهو ميت. انظر فضل العلم أنه يمشي عمله عليك الإنسان وأنت ميت. قال أبو العسل القطان حدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أبا قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فلاح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو الحسن علي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا زيد بن أبي أنيس قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن زيد بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي بمثل ما سبق، وهو أن خير ما يخلف المرء بعده ثلاث: عين جارية ينتفع الناس بها يشربون، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به. والحديث هذا استدراج على شيخه، ليس من طريق ابن ماجه، وإنما من طريق شيخه أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني من طريق الشيخ هذا أدرجه في كتاب شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب محمد بن وهب قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل مرزوق بن أبي الهذيل الهذيل قال قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا أبو عبد الله الأغر أبو عبد الله الأغر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته نعم علما علمه يلحقه حسناته ينتفع به في حياته ويلحقه عمله في موته بعد موته. نعم ولدا صالحا خلفه. نعم ومصحفا ورثه يقرأ به بعده. نعم أو مسجدا بناه أو بيت لابن السبيل بناه أو بيت لابن السبيل بناه مسجد بناه من ماله يعني مسجد بناه بنيت مسجد ولو كمفحص خفاد فلك بيت في الجنة أو مسجدا بناه من ماله. نعم أو بيتا لابن السبيل بناه. أو بيتا بناه لابن السبيل يعني وقع أربطة بنى أربطة يلجأ بها يلجأ إليها ابناء السبيل يجي مثلا يلقى رباط يسكن فيه ما دام موجودا في البلد ثم يرحل. نعم أو نهرا أجراه مثل العيث اللي يجريها نهرا أجراه يشرب منها الحيوانات والأوادم وغيرها أو صدقة أخرجها من ماله في حياته فراحت في سبيل الله. يلحقه من بعد موته يعني أجرها يلحقه من بعد موته. ما في شك أن الصدقة يتصدق بها وحي أن له أجره في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن صفوان بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن طلحة قال عن الحسن البصري عن أبي هريرة. وتعلمون أن الحسن لم يروي عن أبي هريرة شيئا وإن كان تعاصره لكن ما روى عن أبي هريرة شيئا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء فيعلم الناس تعلمه علما ثم يعلمه الناس. نعم. باب من كره أن يوطأ عقباه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي رضي الله عنه أنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من كره أن يوطأ عقباه. عقوبك هذه تكره أن توطأ يعني الناس يمشون وراك يعطون أثرك هذا ذل للتابع التابع ذليل ذل للتابع وفتنة للمتبوع فتنة للمتبوع المتبوع يفتنه يمشون وراي الناس يطون عقبية معناه فتنة للتابع للمتبوع وذل للتابع. يعني أعوذ بالله التابع ذل له لأنك تذل تمشي وراء آدمي مثلك الإنسان ليش تذل هو أنت سواء وفتنة للمتبوع المتبوع يفتتن أوه يمشي وراي الناس وأنا كذا يرى نفسه وينفخ الشيطان وينفخ إبليس والناس يمشون وراي يطعون أعقابك خلاص وهذا دليل اللي يمشي وراء الإنسان دليل ففتنة للمتبوع وفتنة وذل للتابع التابع اللي يتبع ذل له وفتنة للمتبوع نعوذ بالله يخدع الشيطان ويغره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من كره أن يوطأ عقباه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني. عن ثابت البناني قال عن شعيب بن عبد الله. عن شعيب بن عبد الله قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. قال ما رؤي الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا، بل نهى نهيا شديدا وقال ما يأكل متكئ إلا الشيطان، فلا يتلبس بالشيطان الإنسان، يعني يقلد الشيطان، تتكئ كذا ثم تأكل استقعد استدعي تشاو على الطعام، أول أهنى وأمر لك الإنسان ثم الأكل لابد أن تكون متساوي، أما متربع ولا جالس على رجل وموقف رجل وإلا على راحتك، بس لا يكون أنك متكئ على شيء أمدان ذات وأنت تأكل الإنسان، إنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا. نعم ولا يطع عقبيه رجل، أكره ما يجب أن يأكل متكئ أو يطع عقبيه عقاب يطعها رجل، لأنه فتنة نعوذ بالله للمتبوع وذل للتابع. نعم. قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عماد بن سلمة وقال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر الحمداني صاحب الفقي صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة. يقول أبو الحسن رحمه الله علي بن إبراهيم القزويني تلميذ بن ماجة يقول حدثنا وحدثنا حازم بن يحيى حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة ثم قال أيضا ثم قال وحدثنا أيضا هو نفس القزويني تلميذ بن ماجة قال وحدثنا إبراهيم بن نصر إبراهيم بن نصر بن نظر قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة بمعنى الحديث بمعنى الحديث موسى بن إسماعيل هذا يسمى التبوذكي شيخ أبي داود رحمه الله موسى بن إسماعيل التبوذكي شيخ أبي داود رحمه الله معه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد أنه قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال فقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي إلى البقيع ليزور القبور فسمع وقع نعال خلفه يمشون وراءه فخاف أنهم يتبعونه فجلس حتى قدمهم جلس صفوة الخلق ما يحب يمشي وراء واحد شوف أفضل رسول أفضل من وطي على وجه الأرض أفضل من في السماوات والأرض من المخلوقين ما يحب أحد أن يمشي خلفه وحنا نخلي الجموع تمشي وراءنا نحن زماننا وهالزمان اللي وراءنا واللي قبلنا يمشون جموع وراءهم ويفتنونهم فالشاهد صفوة الخلق نهى عن المشي وراء الإنسان لأنه فتنة المتبوع فتنة له وذل للتابع التابع ذليل وذاك يخر الشيطان وينفخ في سحره اوه انت كذا وانت كذا. الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول انه كان يمشي فسمع نعالهم فجلس عليه الصلاة والسلام في الارض حتى تقدموا لما تقدموا صار هو اللي يمشي وراهم صفة الخلق هو اللي يمشي وهم يمشون قدامه حتى وصل البقيع وسلم على اهل البقيع. نعم لا يقع في نفسي شيء نعم لانه فتنة فتنة المتبوع نعوذ بالله إذا صار الناس يمشون وراك صار فتنة للمتبوع وذل للتابع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. يقول ابن ناجي رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن نبيح العنزي قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الشارع أو في البر الله أقدى أصحابه يتقدمونه وظهره تركه للملائكة، ظهره عاري للملائكة يمشون وراه الملائكة. وأما بني آدم فيجعلهم يتقدمونه عليه الصلاة والسلام لألا يفتتن. هذا توجيه لأمة محمد، هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام توجيه لأمة محمد، لا تخلي أحد يمشي وراك، وإنما معك هنا ولا هنا ولا قدامك وأنت تمشي وراهم. الرسول يجعل ظهره للملائكة تتبعه الملائكة، وأما بني آدم فيقدمه أمامه عليه الصلاة والسلام توجيه لأمة محمد. باب الوساطة بطلبة العلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبده عن أبي هارون العبدي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم: مقنوهم. قال: علموهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الوصية بطلبة العلم. يقول حدثنا محمد بن الحارث، محمد بن الحارث قال حدثنا الحكم بن عبده، الحكم بن عبده قال حدثنا أبو هارون، أبو هارون قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، سيأتيكم أقواما يطلبون العلم، فإذا جاءوكم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، فقولوا لهم مرحبا مرحبا، ومقنوهم يعني مكنوهم أو علموهم من العلم، علموهم ما جاءوا إليه يطلبونه، علموهم. لكن إذا كان يطلب دنيا، جاي نطلب دنيا أو جاي نطلب كذا، فهذا ليس من طلبة العلم. يقول: أنا جاي نطلب العلم ولكنه يطلب دنيا، فهذا ليس من طلبة العلم، مع أن السند هنا ضعيف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلم بن هلال عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضجع لجنبه، فلما رانا قبض رجليه، ثم قال: انه سيأتيكم اقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فادركنا والله اقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا الا بعد ان كنا نذهب اليهم فيجفونا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال حدثنا المعلب بن هلال، المعلب بن هلال قال حدثنا اسماعيل، اسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده. يقول: دخلنا على الحسن نعوده فوجدناه ماد رجوله، وقف لما امتلأ البيت كف رجليه، هذا الحسن البصري. ثم قال: دخلنا على ابي هريره رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت فكف رجليه، ثم قال: دخلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام نعوده أو قال نزوره أو نحيي به فكف رجليه. قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي، نعم، يطلبون العلم فرحبوا بهم، يطلبون العلم فرحبوا بهم وأكرموهم. يقول أبو هريرة: وصلنا إلى زمان لا يرحبون بنا ولا يكرمون، بل لازم نأتيهم ولا ما يرحبون ولا يكرموننا. ليش؟ لأنهم من أهل الدنيا ليس من أخلاق. لكن الحديث في اثنين من المناكير، في رجلين كل واحد منهم منكر الحديث، نعم. وإن كان الحديث متسلسل بين الرجلين وقبضها سمى مسلسل القبض، حديث متسلسل مسلسل القبض، لأن كل واحد يقبض القبض. والحسن كما تعلمون ما لقي أبو هريرة، نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقذي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الناس لكم تبع، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا جاءكم فاستوصوا بهم خيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن ابي هارون، عن ابي هارون الازدي قال: قال: اذا كنا اتينا ابا سعيد الخدري قال مرحبا، قال: كنا اذا اتينا ابا سعيد الخدري قال: مرحبا بوصيه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول اوصاهم بطلبه العلم اذا جاءوا اليهم، الى اصحابه اوصى اصحابه بطلبه العلم اذا جاءوا اليهم يطلبون العلم، فقال أبو سعيد نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبعا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن الناس لكم تبعا، لا شك أنهم قاموا مقام أنبياء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار قاموا مقام أنبياء بعد موت الرسول، فأسلم العالم ونورت الأرض كلها بسبب المهاجرين والأنصار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا نعم. إن الناس لكم تبعا وإنهم سيأتونكم الناس من أقطار الأرض يبحثون عن صحابي واحد يتعلمون عليه، وإن الناس سيأتونكم من أقطار الأرض فإذا أتوكم فرحبوا بهم نعم. يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فرحبوا بهم نعم. اللي يأتي لطلب العلم رحب به الإنسان نعم. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الانتفاع بالعلم والعمل به. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عجلان محمد قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم. يقول كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. ومن دعاء لا يسمع، إذا كنت تدعي الإنسان ولا يستجب لك فهذه مشكلة، لأن الله ما سمع دعاءك معناه سيسمع ربنا لكن ما يجاوبك، ومن دعاء لا يسمع لا يستجاب له، ولا ربنا سميع بصير تعالى وتقدم، لكنه يسمع لكنه لا يجيب دعاءك، فمعناه أنه ما استجاب دعاءك لأنه ما سمع لك دعوتك، رد دعوتك عليك الإنسان، ومن دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب له هذا الدعاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن موسى بن عبيدة قال عن محمد بن ثابت قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم.